نعم شفتوا لنا وقت الظهر، شفتوا وقت الظهر متى ينتهي اليوم؟ ها هي. ساعة كم ينتهي؟ ساعة كم؟ ثلاثة؟ ها؟ ثلاثة عدى الخط؟ شفتها ساعة كم؟ 12:30 زوال، تمام، وينتهي؟ ما حسبته زين، يعني زوال زي التقويم 12:30. طيب في حد شافه منكم؟ لازم تشوفونه، نشوف شوف إبراهيم، يعني انتهى وقت الظهر مساواة الشيء مثل الساعة كم؟ الشيخ شافه يقول ثلاث بالضبط، الساعة ثلاث معدي. طيب متى وصل؟ اثنين ونص مساوي؟ اي نعم، لأن التقويم مؤخرين وقت العصر. يقول في بعض البلدان يصفر الشفق، يستمر الشفق إلى قريب الفجر، فهل يكون كل هذا وقت المغرب؟ اي نعم، ببعض البلدان الشفق طويل، وبعض البلدان من وقت العشاء قصير جدا، وبعضها ما في وقت العشاء، إذا غاب الشفق خرجت الشمس. فإذا كان فيه لو وقت يسير هو وقت للصلاة، وقت طويل يبقى الشفق طويل وهو وقت للصلاة، لكن ما في وقت أبدا، ما في علامة نقدر قدره، إذا غاب الشفق مثلا نصلي العشاء حتى لو ينقبض طلوع الشمس بيسير. لماذا قسم وقت العصر ضرورة واختيار مع أن صاحب العذر يصح له أن يقضي الفريضة ولو خرج وقتها؟ صاحب الضرورة لو صلى بعد وقتها نقول ما أدها في وقتها وإنما قضاها، ويترتب على هذا مسألة وهي أن فعل الصلاة في وقتها أعظم ثوابا من قضائها، القضاء حتى الإثم يسقط، وقد يثاب عليه الشخص لكن ليس كإثابته على أدائه في نفسه. يقول كيف يوفق طالب العلم بين مخالطة الناس ومساعدتهم وبين العكوف على العلم؟ ما طالب العلم لو مثلا ساعد زميله يشرح له أو يسمع له متن هذا من إعانته، مثلا يسمع عن أحد زملائه ما عنده مال يساعده هذا من إعانته، تيسير أمره وهكذا. وفي حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ماذا لم تحدث الياء في تستحي لأنها سبقت بلم، لأنها تستحي أصلها ياءان، أصلها تستحي فحذفنا ياء فأصبحت تستحي. يقول هل يشرع المصلي أن يقول في صلاة سبحان رب العالى وبحمده فيضيف بحمده؟ لا، لم يرد كلمة وبحمده، بينما سبحان رب الأعلى أو سبحان رب العظيم. استغفر الله وتوب إليك. بسألك إبراهيم، أكثر الأحاديث اللي جاءتنا السنة متواترة ولا أحاد؟ أحاد. طيب أعطني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أخذوا بحديث واحد، يعني براوي واحد أحاد، تغيير القبلة في قباتها شخص واحد أخبرهم بتغيير القبلة فتحول القبلة واحد يكفي. ودليل ثاني، ها كتابة يسلم واحد، خطاب واحد، يسلمها واحد وهكذا، لكن كون يقول لا لازم متواتر هذا ما له أصل، ومثل ما أخبرناكم السبب في ذلك لإهمال الكتاب، لإهمال جملة كبيرة في زعمهم من العقائد.